الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في هذا المجلس شيئا من آية الأحكام من سورة البقرة، وأول هذه الآية في قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب، اللام هنا للتمليك، فالله سبحانه وتعالى مالك للمشرق والمغرب وما بينهما، والمراد من ذلك تمام ملك الذات والتدبير والتصرف فيها والتصرف أيضا فيما بينها. فالله جل وعلا حينما بين ملكه للمشرق والمغرب أراد أن يبين ذلك لمن ملكه من عباده، فهو يملك العباد، فأراد أن يبين لهم ملكه للمشرق والمغرب وما بينهما، وأن الله سبحانه وتعالى يوجه العباد إلى ما أراد جل وعلا من التصرف في الكون. وقوله جل وعلا: المشرق هو مطلع الشمس، وكذلك مطلع القمر يسمى مشرقا، وكذلك المغرب، وهو مصدر كقولنا مسجد من الموضع الذي يسجد فيه، وكذلك المشرق من الموضع الذي تشرق فيه الشمس ويشرق فيه القمر، كذلك أيضا في المغرب فإنه موضع غروب الشمس وغروب القمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ملكه وتدبيره للمشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، فإذا جاءت المشارق والمغارب على الجمع فهي مطالع الشمس ومطالع القمر المتعددة. ومعلوم أن مشرق الشمس يخرج في موضع ولا يخرج منه مرة أخرى حتى يأتي العام الذي يليه، فثمة درجات يسيرة ويغرب في مقابلها كذلك على درجة يسيرة يعرفها أهل الفلك، فهذه هي المشارق وكذلك المغارب هي التي تقابلها. فالله جل وعلا رب هذه المشارق ورب هذه المغارب. ولماذا ذكر الله جل وعلا هنا المشرق والمغرب بصيغة الإفراد، مع أنه ذكرها في بعض الآي بصيغة الجمع: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين والمغربين. فالله جل وعلا سمى نفسه بأنه رب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب ورب المشرق والمغرب. فالله سبحانه وتعالى يذكر المشارق والمغارب على صيغة الجمع في أبواب التعظيم له جل وعلا، المتضمنة للانقياد له جل وعلا بإثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا يعقبها الله جل وعلا بشيء من المعاني المتضمنة لكمال قدرته جل وعلا وكمال تدبيره، كقوله جل وعلا: إنا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فالله سبحانه وتعالى بين أنه يقسم جل وعلا بنفسه وهو رب المشارق والمغارب على قدرته جل وعلا وتدبيره لهذا الكون. وأما بالنسبة في هذه الآية فإنها في موضع تحديد القبلة، فإنها في موضع تحديد القبلة، وتحديد القبلة يحتاج فيها إلى تثبيت مشرق ومغرب واحد حتى تحدد القبلة على جهة معينة. ولهذا يذكر الله جل وعلا المشرق والمغرب في سياق تحديد القبلة، والمشارق والمغارب بالعدد أو التثنية في أبواب التعظيم، فيكون المشارق والمغارب هي مطالع الشمس والقمر، والتثنية يكون مطلع الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. وأما المطلع والمغرب للشمس والقمر فإن هذا يكون في تحديد القبلة كما في قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب. وإنما قدم المشرق على المغرب باعتبار أن الشروق هو أول ما يبتدئ به النهار، فقدم الله جل وعلا الإشراق على الغروب، وذكر الإشراق أكثر في القرآن من الغروب، وذلك تيمنا بأفضلية أول النهار. ولهذا يقال إن أفضل الأوقات لعمل الإنسان ونشاطه هو الضحى، ولهذا اختاره الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام في مناظرة السحرة وأن يحشر الناس ضحى، كذلك أيضا فإن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب أمة أنزل العذاب عليها في الضحى في حال تفاؤلها وسعادتها ونشوتها بما هي فيه من رغد عيش، فأنزل الله عز وجل عليها العقاب كذلك. والجهاد كما لا يخفى أربعة: المشرق والمغرب والشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن المعروف في القرآن والأشهر ذكره والشرق والغرب. لماذا؟ لأنها أظهر في أبواب الدلالة، فالجنوب والشمال يستدل بها بمعرفة الشرق والغرب، أما الشرق والغرب فتعرف في ذاتها من غير معرفة جنوب وشمال. ولهذا نقول لما كان الشرق والغرب معروف معروفة بذاتها قدمت لأن الدلالة عليها ظاهرة، بخلاف الجنوب والشمال، فلا يمكن للإنسان أن يعرف الشمال والجنوب إلا بمعرفة الشرق والغرب، ولكن يعرف الشرق والغرب من غير معرفة من غير حاجة لمعرفة الشمال والجنوب. لهذا كثر في كلام الله عز وجل ذكر المشرق والمغرب وفي السنة، وكذلك أيضا في كلام العرب، وكذلك أيضا لارتباط أزمنة الناس بها. وغالبا ما أزمنة الناس فأزمنة الناس وجهاتهم تضبط بالشروق والغروب، فالشروق والغروب يضبط به الزمن والمكان بخلاف الشمال والجنوب، فإنه يضبط فيه المكان ولا يضبط فيه الزمان، ولهذا تقول إن البلدة الفلانية شمالا، ولكن لا تستطيع أن تضبط زمنا بحال الشمال، وإنما تضبط مكانا. أما المشرق والمغرب فتضبط به الزمان، فتقول عند شروق الشمس والبلدة الفلانية مشرقا، فضبطت بها زمانا ومكانا، كذلك أيضا في المشرق والمغرب. وهذا فيه إشارة على تقديم المشرق والمغرب والاهتمام بها في ظاهر كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في كلام العرب وما هو معلوم بحال الناس. والله جل وعلا ذكر المشرق والمغرب في قوله ولله المشرق والمغرب، وهذا له أثر في أمر القبلة، وكما تقدم الإشارة إليه إنما ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب على سبيل الإفراد لا على سبيل الجمع، أن المشرق والمغرب هو مطلع واحد، وإذا أردنا أن نضبط القبلة لا بد من تحديد موضع الشروق والغروب، ومعلوم أن الشمس من جهة شروقها في الشتاء تختلف عن الصيف، فإذا ذكر الله عز وجل المشارق والمغارب فإن الضبط في ذلك ينبغي أن يدور الإنسان إذا تغيرت القبلة، فإذا قيل أنه على درجة معينة بالانتصاب بين المشرق والمغرب، فإن إذا تغير الشروق ينبغي له أن ينحرف عن القبلة، وذلك أن الله عز وجل ذكر المشارق والمغارب، ولكن ذكرها على سبيل الانفراد أنه ينبغي للإنسان أن يضبط القبلة على شرق وغرب واحد، ثم يلزم هذا. وهذا من ألفاظ الإعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دلالة على التوسعة في أمر القبلة وعدم المشقة على الناس. وهذه الآية من العلماء من قال بإحكامها، ومن العلماء من قال بنسخها، وثمة قولان معروفان عند المفسرين. القول الأول من قال بنسخ هذه الآية قال وذلك أن الله جل وعلا قد خير نبيه في ابتداء الأمر باستقبال ما يشاء، فاستقبل المسجد الأقصى ثم أمضاه الله عز وجل عليه، ولم ينصرف منه إلا بعد إمضاء الله عز وجل له ذلك، إلا بأن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتوجه إلى البيت الحرام كما يأتي بيانه. وذهب إلى هذا القول بالنسخ بعض العلماء، وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي أيضا عن قتادة، رواه عنه سعيد بن عروبة ومعمر بن راشد عن قتادة عليه رحمة الله. ومن العلماء من قال إن هذه الآية محكمة وهي شاملة لمجموعة من المعاني، ومن هذه المعاني التي تشملها هذه الآية في كلام المفسرين عدة معاني. أول هذه المعاني قالوا إن الله جل وعلا قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا إن هذا محمول على الضرورة، وهذا هو المعنى الأول، محمول على الضرورة والحاجة ويمثل لهذه الضرورة في حال الإنسان مثلا إذا استقبل القبلة استقبل غير القبلة وظن أن القبلة ثم بان له بعد ذلك أنه لم يستقبل القبلة، قالوا فهذه ضرورة لأن الله لا يكلف عبده بما لا يطيق فقد أداها في حال أدائها وهو يحسب أنها على القبلة، قالوا فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن فهذه الآية تحمل على مثل هذه الحال، فهو قد استقبل القبلة بذاته من جهة ذاته واستقبل القبلة ولو كان قد استدبرها لأنه خطب بذلك بالقلب بما في قلبه إذا لم يقصد الانحراف واجتهد بالتصويب إلى القبلة. وهذا المعنى كما تقدم قد ذهب إليه بعض العلماء، وجاء في ذلك خبر كما رواه الترمذي وكذلك ابن جرير الطبري من حديث أبي الربيع أشعث ابن سعيد السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منا قال فبدنا ليلة فأخذ كل واحد منا حجرا فصلى فلما أصبحنا فإذا نحن على غير القبلة فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا وفي هذا دلالة على أن المراد بذلك هو التوسعة في مثل هذه الحال، ولكن غير واحد من العلماء يعل هذا الحديث وهو كذلك كما أعله الترمذي رحمه الله، وذلك أنه تفرد بروايته أبو الربيع السمان وهو أشعث بن سعيد وهو ضعيف، ويروي هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله وهو مضاعف أيضا، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. وهذا المعنى حمله عليه أيضا بعض العلماء من المفسرين وله وجه كذلك. المعنى الثاني ممن قال بإحكام هذه الآية قالوا إن هذه الآية نزلت في النافلة، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال سعيد بن جبير كنا مع عبد الله بن عمر في سفر فكان يصلي على راحلته إلى غير القبلة، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته جهة المدينة فأنزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا المعنى جاء عن بعض المفسرين، جاء عن إبراهيم النخعي وجاء أيضا عن عطاء كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عطاء بن أبي رباح أنه أفتى بمثل ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. المعنى الثالث من قال بالإحكام قالوا إن هذه الآية محكمة والمراد بها القبلة استقبال القبلة، ففي قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض العلماء إن معنى التولي جهة القبلة قالوا إن المراد بذلك أن الإنسان مهما تعددت جهاته ودارت به الأرض اتجه شرقا أو غربا إذا كان على القبلة فتلك الجهات لا تؤثر فهو يتولى وجه الله سبحانه وتعالى بحسب اتجاهه، فقبلة أهل اليمن تختلف عن قبلة أهل العراق، وقبلة أهل المدينة تختلف عن قبلة أهل البحرين وهكذا. قالوا فهؤلاء كلهم يولي وجه الله سبحانه وتعالى وهي القبلة التي أمر الله جل وعلا باستقبالها. قالوا وهذا هو المراد، جاء هذا المعنى عن مجاهد بن جبر، قالوا هذه الآية محكمة على هذا المعنى. وعلى كل سواء قلنا بأن هذه الآية منسوخة على قول بعض العلماء أو ليست منسوخة، فإن المقطوع في ذلك أن هذه الآية لم يقل أحد من أهل الإسلام أن الإنسان له أن يستقبل ما شاء من الجهات، أنه يستقبل ما شاء من الجهات، ومن قال إن للإنسان أن يستقبل ما شاء من الجهات لظاهر هذه الآية فهو كافر مرتد ولا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف هو في حالها هل هي كانت قبل نسخ القبلة أو بعد ذلك، وإذا كانت بعد ذلك فما المعنى المراد بها، ولا خلاف عندهم على مجموع هذه المعاني، والخلاف فيها على هذه المعاني سائغ. وهذه الآية إذا حملناها على المعنى في عدم النسخ وكذلك حملناها على مع المعنى الذي قد جاء عن مجاهد بن جبر تفيد عدم التشديد في أمر القبلة لمن كان بعيدا من أهل الآفاق ومن لم يرى الكعبة، فإن الأمر في ذلك يسر، فإن الأمر في ذلك يسر. لدينا جهة وهي التي يصلي بها الإنسان من لم يرى الكعبة، ولدينا عين، عين الكعبة وهي الإنسان إذا عاينها بعينه فإنه يجب عليه أن يصلي عيانا لها، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ولا يجوز له أن يصلي جهتها غير مصوب عليها منحرف عن حائطها، فإن صلاته في ذلك باطلة، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وهذا في حال المشاهدة. وأما إذا كان الإنسان لا يراها فتحول بينه وبينه الجبال وهو من أهل مكة أو كان بعيدا عنها، فصلى جهتها ثم بان أنه لم يصوب عليها، فصلاته صحيحة على قول جماهير العلماء. كذلك على الصحيح من كان في الحرم وحال بينه وبين الكعبة والتصويب عليها الحيطان أو المباني وشق عليه أن يراها، فصلى ناحيتها ثم بان له أنه انحرف عنها قليلا لم يصوب عليها، كذلك صلاته صحيحة على قول جماهير العلماء. وأما التصويب على الكعبة في ذاته لمن عاينها فنقول إن التصويب عليها من جهة الصلاة للمنفرد وكذلك الإمام، وهذا لا خلاف فيه، ولكن إذا خرج المأموم عنها شيئا يسيرا هل تصح صلاته أم لا؟ أولا ينبغي أن نبين أن الصفوف حول الكعبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء الراشدين لم تكن مستديرة، وإنما كانت صفا واحدا من جهة الباب، فيبتدأ من الحجر إلى الحجر، فإذا زاد الصف انقطع وبدأوا بصف آخر وهكذا، وكلما ابتعدت الصفوف زادت الصفوف، لأنه كما لا يخفى أن أمر الجهة، وهذا معلوم بالحس، ومعلوم أيضا حتى عند علماء الهندسة أنهم يقولون أن الزاوية كلما ابتعد الإنسان عنها اتسعت، وكلما قرب الإنسان منها ضاقت، كلما ابتعد اتسعت وكلما قرب منها ضاقت، ولهذا الإنسان يقف مثلا بعيدا مثلا عن منزل أو نحو ذلك يقول إنه عن يمينه، بينما لو مشى إليه لوجد خطا مستقيما لوجد أن بين النقطة التي يصل إليها وبين ذلك البيت أو ذلك الجبل مسافة طويلة ربما تزيد على كيلو أكثر من ذلك بحسب البعد، وهو في ذاته يرى أنه مصوب، ومن كان بعده مثلا بمئة متر أو أكثر من ذلك أو ربما كيلو كل منهم يرى أن ذلك المكان البعيد هو صوبه، وهذا معلوم، فكلما بعد الإنسان اتسعت الجهة بالنسبة له وكذلك أيضا العين. إذا قلنا بأن الصفوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، هل نأخذ من ذلك أنهم ييسرون في أمر المأموم؟ وذلك أن الصفوف إذا كانت في أحد حيطان الكعبة من جهة البيت يصلون صفا واحدا ثم يليه صفا آخر ثم آخر ثم آخر وهكذا، هل نقول في أنهم كانوا ييسرون للمأموم؟ وذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أكثر من مئة ألف، وهؤلاء قطعا أنهم لا يصلون جماعة بكل هذا العدد، لأنه لو أراد إماما يصلي بهم ما استطاع أن يبلغ الصوت، ولو عشرة وراءه يبلغون لتغيرت الأركان قبل أن يصل الصوت إلى من كان متأخرا، وهذا معلوم، وإنما يصلون جماعات كل على جهة وينزلون منازل متعددة، ولكن هذه الجماعات حتى لو قلنا إنهم ألف يصلون فإن هذا يشق أيضا من جهة تبليغ الصوت لمن صلى خلفه، كان يكون مثلا الصف العاشر أو العشرين ونحو ذلك، في هذا شيء من المشقة، إلا أن نقول إنهم كانوا لا يصلون جماعات في موضع واحد بالعدد الواحد وإنما يصلون جماعات متتالية، وهذا أمر محتمل. الصفوف إنما استديرت في ولاية خالد بن عبد الله القسري، وهو أول من جعلها مستديرة، كما ذكر ذلك الأزرقي في كتاب أخبار مكة عن سفيان بن عيينة، قال أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري، وذلك أجازه بعض العلماء من الأئمة من السلف، كما جاء هذا عن ابن الزبير وكذلك عطاء، ويستدلون بذلك ويستأنسون بالملائكة في مقامهم عند العرش، وترى الملائكة حافين أي مستديرين على حافة العرش. قال وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن تدار الصفوف، كما ذكر ذلك الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير. وهذا معنى حسن من جهة الاستنباط، ومضى هذا الأمر وعليه الناس فيستديرون، فيكون الإمام من جهة الباب، ثم يصلي الناس مستديرون حول الكعبة. والذي يظهر والله أعلم أنه يخفف للمأموم ما لم تتغير جهته عن الكعبة، إذا خرج شيئا يسيرا عن صوبها أما بالنسبة للإمام وكذلك المنفرد فهذا محل اتفاق، ولو خرج شيئا يسيرا عن صوبها وجب عليه أن يعيد الصلاة. أما بالنسبة للمأموم فلدينا صوب ولدينا جهة لدينا صوب ولدينا جهة. الجهة هي التي يتوجه بها الإنسان ناحية الشيء، وأما التصويب هو أن يصيب بوجهه هذه الجهة. فإذا تحققت الجهة مع انخراط أو انخرام شيء من التصويب فصلاته صحيحة، ما لم يفحش ذلك والعلماء يحترزون في هذا، ويدل على احترازهم أنهم أداروا الصفوف خشية أن تزيد الصفوف ثم يبالغ في مثل هذا الأمر. وينبغي للإنسان في مسألة الصلاة في مسألة استقبال القبلة الاحتياط، وإنما نقول بمثل هذا المعنى لاستئناسا بمثل هذه الآية في قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد نقول بمسألة التيسير على من كان بعيدا بهذه الآية أيضا، بمن كان مثلا بالمدينة أو كان من أهل جدة ونحو ذلك، أنه لا يلزمه التصويب والدقة، وهذا ما يذهب إليه جماعة من العلماء من المحدثين المحققين وغيرهم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره. فإن الإمام أحمد رحمه الله يكره وينكر على من يهتدي ويستدل بالنجوم على القبلة إذا كان يعرف الجهة، وكأنه يقول صلي إلى الجهة ولا تدقق في هذا، وينكر على من يستدل بالجدي لضبط القبلة ولما في ذلك من التشديد على الناس. ويظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأهل المدينة، وهو قد اختار القبلة وضبطها عليه الصلاة والسلام، اختار القبلة لأمته وضبطها، قال: ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة، ويقصد بذلك أهل المدينة. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، وإن كان لا يصح مرفوعا، إلا أنه صحيح عن عمر بن الخطاب وصحيح عن عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله، وجاء معنى ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير وغيرهم من السلف. وأما المرفوع في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة، جاء هذا من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر. وأما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وغيرهم من حديث عبد الله ابن جعفر عن عثمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء من وجه آخر أيضا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، يرويه عن سعيد المقبري عبد الله بن جعفر عن الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وجاء أيضا من وجه آخر من حديث أبي معشر نجيح يرويه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد أعلى هذا الحديث غير واحد كالبخاري وكذلك الترمذي وأبو الرجب وغيرهم، ولكن جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، والصواب فيه الوقف، صوب الوقف أبو زرعة كما في العلل وكذلك الدارقطني والحافظ بن رجب رحمه الله. ومال إلى عدم صحة المرفوع الإمام أحمد رحمه الله فقال: ليس له إسناد يعني المرفوع، وصحه عن عمر بن الخطاب، فإنه قد جاء عن عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر وإسناده عنه صحيح، وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رواه الإمام مالك من حديث نافع عن عمر بن الخطاب مرسلا، وجاء موصولا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر كما ذكره الدارقطني في العلل من حديث نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث المرفوع وإن كان ضعيفا إلا أن ثبوته عن جماعة من الصحابة يدل على الاعتداد بمعناه. والمراد ما بين المشرق والمغرب قبلة هو أمر التيسير وعدم التشديد على الناس. ولهذا نقول للإنسان وإن كان يستطيع أن يهتدي بضبط ذلك بما يسمى بالبوصلة وما يسمى بالنجم علم النجوم والحساب، نقول الأولى له أن يهتدي إلى الجهة. ونقول له حالة إن الإنسان في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كان يعرف الجهة فيصلي إليها من غير حساب، أن يعرف الجهة فيصلي إليها من غير حساب. الحالة الثانية إذا كان لا يعرف الجهة، لا يدري الشرق من الغرب، نقول لا حرج عليه أن يستعين في مثل هذا بشيء من آلات الحساب. والحالة الأولى إذا عرفها أو عرفه أحد بدقة فعليه أن يصلي صوبها ولا يصلي إلى غيرها مع انحراف يسير، ولو كان إلى جهتها إلى جهتها. فمثلا إذا قيل له إنها على درجة 90 ونحو ذلك ثم انحرف شيئا يسيرا ويعلم أن التصويب على هذا، نقول إنه ينبغي له أن يصوب ولا ينحرف ولو كان على جهتها. وإنما في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وذلك على التوسعة ابتداء لا في حال المعرفة، ومن عرفها صوبا ولو كان بعيدا فإنه ينبغي أن يصوب عليها كحال من يعاينها كحال من يعاين. وينبغي أن يترك أحوال الناس ولو كان في انحراف يسير، مثلا في بعض المساجد في القرى أو المدن ونحو ذلك يوجد انحراف يسير عن القبلة، ينبغي أن يبقى الأمر على ما هو عليه. والتشديد بهد المساجد وحرف القبلة ونحو ذلك مع أن الاختلاف شيء يسير، هذا فيما أرى أنه مخالف للسنة وعمل السلف. وهذا في قوله هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة هو نظير في قوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، أي أن الأمر في ضبط الحساب ليس مطلوبا وإنما جاء الأمر للتيسير. لماذا؟ لأنه ما كل أحد يستطيع أن يوجد البوصلة ويستطيع أن يتعلم بالنجوم ونحو ذلك، فيترك الناس على الجهة إلا في حال انتفاء الجهة، فإنه حينئذ يستعمل آلات الحساب والضبط بما يسمى بالبوصلة أو تحديد الجهاد مثلا بمعرفة النجوم والأفلاك، فإن هذا من الأمور الواجبة حينئذ. وأما الصلاة إلى غير القبلة للجاهل أو الناسي فهي فصلاته صحيحة على قول جماهير العلماء، وهذا قد جاء عن جماعة من السلف. وهذا نظير مسألة في الصيام في من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم بان ظهورها، والمسألة أيضا فيها خلاف. وأما بالنسبة لمن أراد أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، لمن أراد أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، نقول له ذلك ولو لم يستقبلها ابتداء كالإنسان يكون على راحلته على السيارة أو على الطيارة أو نحو ذلك، فأراد أن يصلي نقول صلي كيفما اتفق من النافلة، فالأمر في ذلك سواء وهذا في حال السفر. وأما بالنسبة في حال الحضر فيجب عليه أن يستقبل القبلة في النافلة كما هو في الفريضة، ولو صلى إلى غير القبلة في النافلة في حال الحضر بطلت صلاته، ويجب عليه أن يعيدها إذا كانت واجبة عليه إما بنذر أو نحو ذلك، أو مثلا إذا على قول من قال بوجوب قضاء العبادة الباطلة ولو كانت نفلا وأما الصلاة على الراحلة في الحضر فإنها لا تجوز على قول عامة العلماء وذهب قلة ومروي عن أنس بن مالك وفيه حديث مرفوع ولا يصح، وذهب إليه قلة من العلماء ونسب لبعض الفقهاء من الحنابلة كابن عقيل، ونسب أيضا رواية عن الإمام أحمد وفيها نظر. Thank you. هنا الآية الثانية والثالثة لعلنا نرجئ الثانية لأنها تحتاج إلى مجلس كامل فلا نستطيع أن نقسمها بين مجلسين، وهي في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وهي سنن الفطرة والكلام عليها، وكما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وذلك قال: ابتلاه بعشر، خمس في الرأس وخمس في سائر الجسد، وتحتاج إلى كلام، وذلك مما في الرأس السواك وقص الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق وأحكامها، وكذلك أيضا ما كان في الجسد من نتف الإبط وحلق العانة والاستنجاء والاستجمار والختان، وهذه تحتاج إلى مجلس كامل في هذه الآية، لهذا نرجعها إلى المجلس الآتي ونأخذ التي بعدها في قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة للناس، والبيت المراد به هو المسجد الحرام ويطلق عليه البيت، وجعل هنا أي خلق وهيأ ودبر سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس، والمثابة المراد بذلك هو المرجع، ثاب يثوب، يقال ثاب فلان إذا رجع، يرجع الناس إليه بزمن محدود وغير محدود. أما الزمن المحدود مما حدث الله جل وعلا من مواسم الحج وفضائل الأعمال فيه، وغير محدود مما يأتي إليه الناس من غير ضبط بشيء معين. وهل يؤخذ من ذلك أنه يسوغ للإنسان أن يجعل له زيارة راتبة محددة إلى البيت الحرام؟ وذلك لظاهر هذه الآية، وذلك أن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس، أي يرجعون إليه مرة بعد أخرى. نقول ليس له ذلك، وإنما المراد بذلك هو بيان الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مجيئه إلى البيت بحسب تهيئة السبيل، وبحسب مقتضى الحاجة والحال، كمواسم العمرة، وكذلك أيضا الحج ونحو ذلك، وكذلك أصحابه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة: قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس له أن يجعل له شيئا راتبا مستديما يأتي به إلى البيت، ويقصد ذلك الزمن بعينه. ويخرج من هذا إذا أراد الإنسان أن يجعل له شيئا معينا لا لذات الزمن، وإنما لأن هذا هو أهيأ له، كالذي مثلا يريد أن يأتي يوم الجمعة إلى المسجد الحرام لأنه يوم إجازة، أو يتجرد من مشاغله ولا يوجد لديه عمل أو تجارة أو انشغال بالأهل ونحو ذلك، فهذا هو وقت فراغه، فيذهب إلى المسجد الحرام في مثل هذا اليوم، أو يجعل له يوما كالسبت والأحد لأنه هو أهدى لوقته ويتخلى من الناس ونحو ذلك. فنقول في مثل هذا إذا لم يكن مقصودا لذاته فالأمر فيه سعة، وينبغي له أن يغاير ولو من مدة بعد مدة، حتى لا يجعل ذلك سنة، خاصة إذا كان الإنسان قدوة فيقتدى ويتأسى به. والبيت أصبح علما على المسجد الحرام وهو الكعبة، وهذا ما ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة في كتابه العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك. كذلك أيضا في هذه الآية في قول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وهذا أيضا في السنة النبوية، وكذلك أيضا في الأثر، وكذلك أيضا حتى في كلام الجاهليين، فإن هذا معروف في كلامهم. والبيت في كلام العرب هو البناء المسقوف، سواء كان من حجر أو من طين أو كان من شعر، فالله جل وعلا جعل البيت هنا من حجر وسماه بيتاً، وكذلك أيضا سائر البيوت نقول إذا كان من طين فهو من باب أولى، إذا كان الله عز وجل قد سمى ما يجعله الناس من جلود الأنعام بيوتا فسماها بيوت وهي من الجلود، فإن الطين من باب أولى. لهذا نقول إن البيت ما كان مسقوفا سواء كان من حجر أو طين أو شعر أو صوف فإنه يسمى بيت، وأما إذا لم يكن مسقوفا فلا يسمى بيتا. لماذا؟ لأنه لا قرار للآدمي عادة فيه، فإن البيوت غير أو فإن الأحواش أو الحيطان غير المسقوفة تكون بساتين وحيطان يكون فيها الزروع ويكون فيها المواشي، يكون فيها الزروع ويكون فيها المواشي، ولا تكون مبيتا للإنسان عادة، ولا تكون مبيتا للإنسان إلا إذا كانت مسقوفة، وذلك أنها تقيه الحر والبرد والمطر وغير ذلك. فإن هذا هو الظاهر في استعمالات الكتاب العزيز وكذلك السنة وكذلك أيضا ظاهر كلام العرب. وإنما سمي بيتا قيل إن المراد بذلك من المبيت الإنسان يبيت فيه، وقيل أنه يبيت فيه رأيا وقولا أو يتحدث فيه، فما يبيت به الإنسان قولا وما يبيت به الإنسان بالنوم ونحو ذلك والبيتوتة تكون في الليل، وهذا فيه إشارة إلى ملازمة هذا الموضع. فما يعتاده الإنسان نهارا باجتماع وحديث كما كان الجاهليون يجعلون لهم دارا وهي دار الندوة وهي بيت يجتمعون فيه ولا يبيتون فيه، وإنما يبيتون فيه الرأي. كذلك أيضا جعل الله جل وعلا البيت الحرام بيتا مع أن الناس لا يبيتون في داخله ولا يبيتون في جوفه رأيا، ولكن لما كانت هيئته على هيئة البيوت المعروفة سماه الله جل وعلا بيتا، فكان استحقاقه لهذا الاسم أولى من استحقاق غيره، بل أصبح علما عليه. وما زال الفقهاء يستعملون ذلك في مصنفاتهم فيقولون استقبال البيت والطواف على البيت ونحو ذلك، يريدون بذلك الكعبة. وقوله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا، جعله مثابة وأمن تكلمنا على معنى مثابة، وأما الأمن فالمراد بذلك ضد الخوف كما هو ظاهر. وهل الله جل وعلا الجعل هنا أراد به القدري أم أراد به الشرعي؟ يظهر والله أعلم أن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا قدرا وشرعا. والجعل يأتي بمعنى القدر ويأتي بمعنى الشرع. ولهذا نقول إن المعنى في هذه الآية مثابة للناس، أي جعل الله جل وعلا الناس تأوي إليه إلى المسجد الحرام، وذلك حتى في الجاهلية يأوون إليه، وذلك حتى يعظم، فيعظم حتى عند الجاهليين من يلجأ إليه ممن أصاب دما فإنه يلوذ بعظيم. فجعل الله جل وعلا ذلك حتى عند الجاهليين لتبقى حرمة هذا البيت. كذلك أيضا الجعل الشرعي، جعل الله سبحانه وتعالى البيت مثابة للناس أن يأتون إليه، فجعل الصلاة فيه مضاعفة أعظم من غيره، وجعل الله جل وعلا فيه الطواف معظما ولا يكون إلا فيه، وجعل الله سبحانه وتعالى الاعتكاف فيه يختلف عن الاعتكاف عن غيره، وجعل شد الرحال أيضا إليه يختلف عن شد الرحال إلى غيره، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا من المثابة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد، وهي مثابة شرعية. وهذا من المثابة غير المحدودة بزمن، وأما ما كان محدودا بزمن مما شرعه الله جل وعلا من مواسم الحج من أشهر الحج وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى فيها، فهذه من المثابة التي جعلها الله جل وعلا شرعا، جعلها الله جل وعلا شرعا. كذلك أيضا في مسألة الأمن، جعل الله جل وعلا المسجد الحرام أمنا قدرا وجعله أمنا شرعا. أما بالنسبة للقدر فإنه معلوم منذ أن خلق الله جل وعلا مما منذ أن خلق الله جل وعلا إبراهيم وبنى البيت فهو إلى يومنا هذا موضع أمان، موضع أمان. وما استثناه الله جل وعلا مما ينزل بأهله من شيء من الخوف فهذا بالقدر أيضا، بقدر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقدر أشياء ويقدر استثناء منها في بعض الأحيان، وهذا لا يخرم الأصل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله عز وجل الإنسان على أحسن تقويم، مع وجود شيء من الناس من يولد بعاهة، بأشل أو أعمى أو أعرج أو نحو ذلك، فهذا لحكمة عظيمة لا تلغي ما قدره الله جل وعلا في خلقة الإنسان، في خلقة الإنسان. لهذا نقول إن الله جل وعلا قدر في خلقة الإنسان أنه على أحسن تقويم إلى أن تقوم الساعة، فهذا أمر ماضي. وما يستثنى من ذلك فهو من قدره أيضا، وما يستثنى من ذلك فهو من قدره أيضا. فكان الجاهليون يعلمون أن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا حتى قدرا. ولهذا عبد المطلب لما جاء أبرهة لهدم المسجد الحرام علم أن لله جل وعلا سنة في ذلك، أن لله جل وعلا سنة في ذلك، وهو أن ينزل العقاب لمن أراد بالمسجد الحرام إلحادا، أن يذيقه الله جل وعلا من العذاب الأليم. فقال للبيت رب يحمي، فحماه الله سبحانه وتعالى. وما يحدث أو ما حدث من بعض الفتن في مكة من القرامطة، وكذلك أيضا في حصار الحجاج بن الزبير ومن معه في مكة، وما حدث من خوف لأهلها وقتل لبعض الأنفس فيها، كذلك أيضا في قصة القرامطة وسلب الحجر وقتل بعض الناس ونحو ذلك، فهذا من قدر الله الذي لا يلغي الأصل في ذلك، وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. ولله جل وعلا سنن ومقادير، وما يند عن تلك العادة فهو من قدر الله جل وعلا، فيكون تلك ما يند هو بالنسبة لأذهان الناس يريدونه مضطردا، والله جل وعلا جعل له شيئا على الاستثناء منه، على الاستثناء منه، وهو من قدره سبحانه وتعالى. ونستطيع أن نقول إن السنن الكونية لله جل وعلا على نوعين: سنن مضطرد لا ينخرم، وسنن غير مضطرد ويجعل الله جل وعلا له قدرا، يجعل الله جل وعلا له قدرا يستثني من ذلك الاضطراد، فهذا كله من قدره سبحانه وتعالى. وهذا إذا أراد الإنسان له يجد له أمثلة كثيرة، فكلها داخلة في قدره جل وعلا. وأما بالنسبة للأمان الشرعي فهو ما جعله الله جل وعلا من تحريم القتال في المسجد الحرام، عند المسجد الحرام، وكذلك أيضا من تحريم تنفير الصيد وقطع الشجر وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى من سائر المحرمات التي تعظم في هذا المكان أعظم من غيره. فهذا يكون من الأمان الشرعي، من الأمان الشرعي. ونقول إن هذا الأمان تعظيما لهذا البيت جعله الله جل وعلا كذلك، وخصه سبحانه وتعالى به كذلك. وهذا الأمان والمثابة هل هو كذلك على هذا النحو منذ أن بدأ به إبراهيم إلى يومنا هذا أم لا؟ نقول هو كذلك لظاهر الآية. وهل التحريم في هذا وكان في زمن إبراهيم ومن جاء بعده؟ نقول هو كذلك منذ أن كان إبراهيم، وهذا هو ظاهر، لأن الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله ذلك كان منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، منذ أن رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا بإذن الله تعالى. وقوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله واتخذوا جاءتنا بصيغة الأمر، وهي القراءة المشهورة، وجاءت بصيغة الماضي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه القراءة قرأ بها نافع بن عامر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني من كان قبل ذلك. وهذا يدل على أن مقام إبراهيم اتخذ مصلى في زمن إبراهيم، في زمن إبراهيم في ظاهر هذه القراءة. لهذا نقول إن الصلاة خلف المقام سنة إبراهيمية وشريعة حنيفية جاء بتأكيدها الإسلام. وقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم اختلف كلام العلماء في مقام إبراهيم، هل المراد بذلك هو المقام الموضع الذي قام فيه، أم المراد بذلك الحجر الذي وضع عليه قدمه ليناول ابنه إسماعيل الحجر، ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال هذا في الحجر. ومن العلماء من قال إن المراد بذلك هو الموضع الذي وقف فيه، وهذا هو الأظهر. وقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ربط الله جل وعلا ذلك بالمقام، والمقام هو موضع قيام الإنسان، وهذا لا يرتبط بذلك بما وقف عليه. فلو زال ذلك الحجر أو حرك يمنة أو سلب أو غير فإنه لا يمكن أن يتحول الإنسان تعظيم المكان. قياس على ذلك لو قدر أن الكعبة هدم منها أو أزيلت، هل ننتقل معها نصلي إلى ذلك الموضع أم إلى الكعبة؟ إلى الكعبة، لأن هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإن الحجر وهو من البيت باق من البيت مع زواله وبقاء قواعده، فمن طاف ودخل بين الحجر وبين البناء الموجود من الكعبة فإن طوافه ناقص ويجب عليه أن يأتي. لماذا؟ لأن الارتباط إنما كان بأصل البناء، سواء تحول أو نقص منه شيء أو لم ينقص. فإن تقدم الحجر وتأخره أخره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ثم جاء بعد ذلك السيل وأخره. أين موضعها الرئيسي؟ نقول هذا مجهول في زمن الصدر الأول، لا يعرف الموضع بالضبط للحجر. ثبت هذا عن سفيان كما نقله ابن أبي عمر عن سفيان أنه سئل عن موضع الحجر فقال لا أدري. وسفيان هو من الأئمة الكبار وأجلة أهل الفقه، فإذا كان لا يعرف المكان تحديدا فإنه من باب أولى ألا يعرف لموضعه تحديدا. ولهذا نقول لما كان كذلك يغلب الفقهاء الصلاة خلف الحجر سواء تقدم أو تأخر. لماذا؟ لأن ضبط ذلك وتحديده من جهة المكان مما يجهل أصل المكان السلف. والله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حينما يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجب الالتزام في ذلك. فهل الله جل وعلا يأمر بالالتزام بشيء من ذلك وهو يعلم سبحانه وتعالى أن السلف سيجهلون شيئا من ذلك فيتعطل مثل هذا الحكم؟ نقول لا، الله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ومراده بالاتخاذ هنا إما ذلك الموضع وإذا جهل فعل الحجر فلا تتعطل شريعة. لأن لو قلنا إنه يلزم عينا في ذلك المقام بعينه فيلزم من هذا أن يتعطل هذا الحكم، والشريعة باقية لا يزول منها شيء. وقوله جل وعلا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هل الاتخاذ هنا على الوجوب؟ أولا معنى الصلاة هنا في قوله مصلى أي موضعا للصلاة. ومن العلماء من قال إن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا قول الجماهير. ومن العلماء من قال إن المراد بذلك الدعاء، أي أن هذا الموضع من مواضع الدعاء، ثبت هذا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مدعى أي موضعا للدعاء. ونقول إنه شامل للمعنيين ويدخل فيه أصالة الصلاة ويتبعها الدعاء، فيدعو الإنسان في صلاته، وإذا وإذا كان في غير صلاة فإنه يدعو ولا حرج عليه. وهل للإنسان أن يقصد المقام للدعاء خلف المقام؟ نقول له ذلك، نقول له ذلك لما روي عن بعض السلف في ذلك. وبهذا نعلم أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى أنه شريعة سابقة، ولهذا قال الله جل وعلا واتخذوا، أي أن من كان سابقا قبل ذلك ما جعله الله جل وعلا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فهي شريعة إبراهيم الخليل لأمة الإسلام. وأولى الصلوات خلف المقام هي صلاة ركعتين بعد الطواف، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقصدهم لذلك وتتابع هذا العمل. فكل من طاف عند البيت سبعا فيتأكد في حقه أن يصلي ركعتين. وصلاة ركعتين خلف المقام هي سنة عند جماهير العلماء بعد الطواف، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو قول الإمام مالك وهذه الآية في قوله جل وعلا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من طوافه وذهب إلى المقام ليصلي. هل تلاوة هذه الآية سنة عند الصلاة خلف المقام؟ نقول ليست بسنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على سبيل الاستدلال بهذا المعنى. والدليل على ذلك ويؤيده أنه في حديث جابر في ذاته جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدها أنه ذهب إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام استدلاله. والعجب أن كثيرا ممن يصلي في المناسك يذكر أن من السنة أن يقول عند ذهابه إلى المقام للصلاة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن يتلو هذه الآية، ولا يقول أن يتلو إن الصفا والمروة عند صعوده على الصفا، مع أنها جاءت في سياق واحد مع أنها جاءت في سياق واحد. ولهذا نقول إن آكد الصلوات خلف المقام هي الصلاة بعد الطواف. وهل هي في كل طواف أم في طواف العمرة والحج؟ نقول في كل طواف أيا كان نوعه، سواء كان طواف تحية البيت المطلق أو كان بشيء مرتبطا بشيء من المناسك من طواف العمرة والحج، بطواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع، فإنه يصلي ركعتين. وهذا الذي عليه عمل عامة العلماء، والسلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على ذلك ويتفقون على سنة ذلك، وإنما يختلفون في الصلاة خلف المقام في أوقات النهي، هل هي من ذوات الأسباب أم لا؟ وهذا خلاف معلوم، قد كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لا يصليها في وقت النهي، وإنما ينتظر حتى تطلع الشمس، وقد صلىها عليه رضي الله تعالى لما خرج بالبطحاء فصلى الركعتين. وصلاة الركعتين خلف المقام لمن طاف، هل هي محلها خلف المقام على سبيل اللزوم أو المراد بذلك ركعتين في أي موضع؟ نقول الأكمل أن تكون خلف المقام لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الصلاة المذكورة هنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هي الصلاة خلف بعد الطواف أو المراد المطلق؟ نقول المطلق، وليس الركعتين والطواف، ولكن ركعتين من الطواف أولاها. وهذا من السنن المأجورة التي يغفل عنها كثير من الناس، لا يصلون خلف المقام إلا ركعتي الطواف، ويظنون أن ذلك مرتبط بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في حجه وعمرته، بل هي سنة مطلقة لظاهر هذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدل لعمله لا أن يقيد عموم هذه الآية، لهذا نقول إنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين متى ما تيسر له خلف المقام، إذا لم يتيسر له فإنه يدعو. وأما القرب والدنو من المقام فلا أعلم فيه حديثا سواء قرب منه أو بعد، كحال المصلي من محرابه، فإن ابتعد عنه أو تأخر فالأمر في ذلك سعى. أما بالنسبة للقرب من الكعبة فاستحب بعض السلف الدنو منها، ويعلل بذلك بشيء من العلل، منها الخشوع، كذلك أيضا لا يمر بين يديه أحد، وغير ذلك من العلل المتنوعة في هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، إذا لم يستطع الصلاة خلف المقام فإنه يصلي في أي موضع شاء. والطواف هنا والطواف تحية البيت فإنه ينوب عن الصلاة، ينوب عن الصلاة. ولهذا يقول بعض العلماء إن الطواف عند البيت أفضل من الصلاة فيه، الطواف عند البيت أفضل من الصلاة فيه، لأن الله جل وعلا جعل تحية البيت الطواف فيه وما جعله الصلاة، وجعل الصلاة لغيره من المساجد، ومن تعذر عليه الطواف جعل الصلاة بدلا عنه، جعل الصلاة بدلا عنه. ومعلوم أن فأن المبدل منه آكد، المبدل منه آكد من البدل. ولهذا نقول إن الوضوء أولى وآكد من التيمم. ولهذا كذلك أيضا نقول إن الطواف هو آكد من الصلاة، على خلاف عند العلماء أيها أفضل، الطواف أم الصلاة في البيت، على خلاف من العلماء، منهم من فرق بين المكي وغيره، ومنهم من لم يفرق، ومنهم من قال إن الطواف أفضل من الصلاة، ومنهم من فرق بين الآفاق وغيره. وقوله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، العهد من الله سبحانه وتعالى إما أن يعدى بإله وإما أن لا يعدى بإله. فإذا عدي بإله فالمراد بذلك هي الوصية والميثاق الذي يجب على الإنسان أن يفي به. ولهذا نقول إنه بهذا المعنى هو العهد الشرعي. ونستطيع أن نقول إن العهد على نوعين، عهد شرعي وهو الذي يعدى بإله وهو الوصية، أي عهدي إليك أن تفعل كذا وكذا، فهذا هو الوصية من الإنسان لغيره، وهو وصية الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل في هذه الآية. وأما إذا لم يعد بإله فالمراد بذلك هو العهد الكوني الذي لا بد أن يكون ولا بد أن يصير، وذلك كقول الله جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين، وهذا من الله جل وعلا قضاء وتقدير، أن عهد الله جل وعلا لا يتولاه، أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أمرا محتوما لا بد أنه صائر، أن عهد الله جل وعلا لا يناله ولا يتولاه إلا أهل الإسلام. وفي قوله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، والعهد من الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل وإشراك الابن مع أبيه إشارة إلى فضل الابن، وكذلك إشارة إلى جواز اقتران الابن بأبيه في الوصية وتوجيه الخطاب، وأن ذلك من الأمور الجائزة أيضا من وجوه التشريف ومن وجوه التشريف. والتشريف هنا ظاهر في حال إبراهيم وفي حال إسماعيل، وذلك من جهتين، أن الله جل وعلا عهد إليهما جميعا بهذا العهد، وهذا مقام تشريف. وتشريف لإسماعيل أن قرن الله جل وعلا إسماعيل بإبراهيم عليه السلام، كذلك أيضا أن جعل الله جل وعلا تلك الوصية متعلقة بأعظم ما يوصى به، وهو قبلة أهل الإسلام وتطهير البيت. فالله جل وعلا عهد إلى إبراهيم وإلى إسماعيل تطهير البيت، أن طهر بيته، أضاف الله جل وعلا البيت إليه للتشريف وبيان الخصوصية، وعلى هذا يدخل في ذلك سائر المساجد التي تتوجه إليه. وهذا كما أنه في المسجد كذلك أيضا في الساجد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا على معنيين، المساجد هي التي يسجد فيها هي لله جل وعلا، وهي بيوت الله، وقيل إن المراد بذلك وهو معنى صحيح المواضع السبعة، الأعضاء السبعة التي يسجد الإنسان عليه هي لله، هي من مواضع التشريف والتعظيم لها. وهذا فيه إشارة إلى ولاية الله جل وعلا لعبده، وأن الإنسان يستحق الولاية بإكثاره من العبادة لله سبحانه وتعالى. والتطهير هنا في قوله أن طهر بيتي، التطهير مراد به تطهير معنوي وتطهير حسي. أما التطهير المعنوي فالمراد بذلك وتطهيرها من الشركيات من الأصنام والأوثان وقول الزور وغير ذلك، تطهيرها من الأقوال والأعمال والنيات الفاسدة، وتفقيه الناس وتبصيرهم بأهمية ذلك ووجوبه، أهمية ذلك ووجوبه. وكذلك أيضا الطهارة الحسية، والمراد بهذا هو التنظيف من الأقذار والأنجاس وغير ذلك. وهذا فيه دليل على استحباب تطهير المساجد، على استحباب تطهير المساجد وتطهيبها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، وكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يتخذ جمارا للمسجد، وكان نعيم المجمر عليه رحمة الله إنما سمي بذلك لأنه صاحب جمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيبه ويهتم به. وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا حرم دخول المشركين إلى المسجد الحرام منذ إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال الله جل وعلا طهر بيتي للطائفين. التطهير هنا أول ما يتبادر إلى ذهن الطهارة المعنوية، لأن الله جل وعلا قال إن المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولهذا الله جل وعلا جعل المشركين أنجاسا، إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والنجاسة هي ضد الطهارة، فأمر الله جل وعلا بتطهير المسجد الحرام من تلك النجاسة، فدل على أن دخول المشركين على التحريم منذ زمن الخليل إبراهيم، وأنها شريعة الإسلام التي لم تتغير. وإنما منع الله جل وعلا من دخول أهل الشرك إلى مكة حتى لا يغيروا شعائر الإسلام، كذلك أيضا فإنه لا يقيم لحدود الله جل وعلا وزنا، فالله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ثم بعد ذلك أراد حياطة تلك المثابة والثائبين والأمن والآمنين بمنع الدخيل إليهم ممن لا يقيم لذلك وزنا من المشركين وغيرهم. قال طهر بيتي للطائفين، ذكر الله جل وعلا الطائفين، هل الطواف المراد بذلك هو المرور أم المراد بذلك هو الدوران على البيت المعروف بالعبادة المعلومة؟ المراد بذلك هو الطواف بالدوران المعلوم، وأن يجعل الإنسان البيت على يساره، وذلك أولى ما يدخل فيه النص. وهل يدخل في ذلك غيره ممن جاء إلى البيت من غير طواف ممن مر مرورا؟ نقول وهو كذلك إذا كان على نية حسنة. ويدل على هذا كلمة العاكفين، ويأتي الكلام عليه، فإن العاكفين على قول بعض العلماء قالوا أنه يدخل في هذا الجالس والنائم، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه سمع أن عبيد بن عمير قال لأقولن للأمير، كما روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير أن عبيد بن عمير قال لأقولن للأمير أن يمنع هؤلاء النوم فإنهم يجنبون فيه ويحدثون، فقال له قائل إن عبد الله بن عمر قال إن النائم عاكف. وهذا يدل على أن النوم في المسجد الحرام لمن نوى أنه في حكم المعتكف أيضا، وكذلك أيضا فإنه يمنع القائمون على شأن الحرم من منع الناس من النوم في المسجد الحرام إلا إذا كان في ذلك ضرر لمن هو أولى منه كالطواف ومواضع الصلاة ونحو ذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا الطواف قبل الاعتكاف في البيت، فكان الاعتكاف أولى، والاعتكاف في البيت كان تحية للبيت وهو مقام الصلاة، ويليه بعد ذلك الصلاة في حال من لم يأتي بالطواف، ثم بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك المعتكف، كذلك أيضا الجالس فضلا عن القائم والمصلي، فإن هؤلاء من المعتكفين في المسجد الحرام أمر الله جل وعلا بتطهير البيت لهم. وفي هذا أيضا دليل على أن تطهير البيت والقيام به يقوم به أشرف الناس، ولهذا جعل الله جل وعلا الخطاب متوجها إلى إبراهيم أن يطهر البيت لهؤلاء. ولهذا نقول إن خدمة بيوت الله من المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أن ذلك ينبغي أن يقوم بها أشرف الخلق وكذلك السادة من الناس في زمانهم أن يعتنوا بهذا الأمر. فإن الله جل وعلا حينما وجه الخطاب إلى إبراهيم، هل أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوم إبراهيم وإسماعيل بهذا الأمر أو أن يقوم بشأنه أن يوجه غيرهما؟ نقول المراد بذلك المعنيين، ويدخل في هذا ابتداء أن يباشر ذلك بنفسيهما. وإنما قدمنا الطهارة المعنوية على الطهارة الحسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هي أول ما قام بها عند دخوله مكة، فإنه طهر المسجد الحرام من الأصنام والأوثان مما كان باقيا. قال: والركع السجود. قال عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي حاتم بن جرير قال: من صلى فهو راكع ساجد. وإنما أخر الركوع والسجود لأن الغالب من أحوال الناس هو الطواف، الغالب من أحوال الناس هو الطواف، ثم يليه بعد ذلك الاعتكاف والبقاء والمكث، ثم يليه بعد ذلك الصلاة. ثم وإنما قيل بتقديم الصلاة في هذا الموضع على قول بعضهم أن الله جل وعلا قدم أمر الطواف لأن الطائف أحوج ما يكون لطهارة البيت، لأنه أقرب الناس إلى البيت وأدنى موضعا ومكانا. كذلك أيضا فإنه أظهر في جانب التعبد من غيره من المصلي، كذلك أيضا الجالس، كذلك أيضا لقربه من المسجد، لقربه من الكعبة كان أحوج إلى تطهير البيت، كلما دنا الموضع من البيت كان أولى بالتطهير، وكلما بعد الإنسان كان أبعد. لهذا نقول إن الطائف أقرب إلى الكعبة، وأما بالنسبة للعاكف والمصلي يكون أبعد عنها من الطائف، وهذا في الأغلب. وإنما قدم الركوع على السجود باعتبار أنه أولى ويقدم محلا وكذلك زمنا في الصلاة، وإلا في السجود هو أعظم من الركوع. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرنا أنه ليس من السنة.